صباح الأخر، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، على موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى. واليوم إن شاء الله ندخل في باب المسح على الخفين. والحافظ رحمه الله تعالى ذكر الباب هذا، مسح على الخفين، بعد باب الوضوء. بالمناسبة واضحة، لأن المسح على الخفين يتعلق بأعضاء الوضوء وهو القدمين، فكأنه رخصة أو بدل من الشرع رخص بها للمسلمين على المسح على الخفين. فذكر هذا يعني مناسبة للحاقن بباب الوضوء للمناسبة بينهم. والمسح على الخفين بينا من قبل بأن المسح هو إمرار اليد المبللة على العضو، سواء كان المسح على الرأس أو غير ذلك. فنقول هنا المسح على الخفين بإمرار اليد المبللة على الخفين، أو المبلولة بالماء، اليد المبلولة بالماء على الخفين. طب ما هو الخفين؟ ما هو المراد بالخفين؟ ما يلبس على القدم، ما يلبس على القدم من الجلد ساترا لها. طبعا هذا تعريف في المعجم، الخفين ما يلبس على القدم من الجلد ساترا لها. وبعدين قال ما يلبس في الرجل من جلد رقيق، وهذا تعريف للخف. طبعا سيأتي معنا الآن فيما يقاس عليه بعد ذلك من اللفائف والتسخين من غير ذلك، وهل الخف يعني كما اشترط الجد هل الخف يلبس من الجلد فقط أو غير ذلك، سنبين إن شاء الله في سياق الحديث. ولأنه يقاس على الخف عندنا الجوارب، وهي الجوارب التي تكون من القماش أو غير الجلد يعني، أو الشراب كما يسمى هنا أيضا، وإن كان هذا من باب اللفظ لكن من باب التعريف. هما في المعجم الخف اللي هو ما يكون من الجلد، لكن سيلحق به لأن جاءت السنة تبين أيضا بكل ما كان يلتف حول الرجل. وقلنا التساخين كما جاء بحديث ثوبان أن النبي رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على التساخين، والتساخين هذا لفظ عام، أي كل ما يسخن القدم. وهذه ألفاظ مهمة جدا، ليش؟ حتى يعني لا نقيد بما لم يتقيد، ولا نقيد بما لا يتقيد. بمعنى نعم جاء الخف وجاء التسخين وجاءت اللفائف وغير ذلك، فكل هذا يدل على مسألة فيها سعة، ليست المسألة يعني محددة بما جاء أو بما أراد أن يجعل الخف فقط مكانا من الجلد ثم جعل مواصفات. حقيقة إن كانت هذه عند الجمهور ليست المذهب عندنا فقط أيضا، وضيقوا في مسألة المواصفات جدا حتى لم يقبلوا ما غير ذلك، وإن كان خلفهم بعض أهل العلم من شيخ سد الدنيا وغير ذلك على أن المسألة أوسع من ذلك، لأن لن تأتي أدلة مقيدة محددة لما حدده الفقهاء في المتون التي درسناها من قبل في مسألة نوعية الخف وشروط إلى غير ذلك، لا يوجد الدليل على ذلك صريح. وإن كانوا ما نظروا لمسألة الخف اللي كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأرادوا أن يقيسوا عليه، ولكن جاءت الأدلة ولله الحمد في السعة في هذه المسألة. جاء الأمر بمسح على التسخين وعلى اللفائف وغزوة ذات الرقاع إلى غير ذلك. علمنا أن المسألة ليست محددة حتى وإن كان تعريف الخف الجلد، لكن جاء غير ذلك بمعنى أعم وأوسع، لأن ما كان يعني يسخن القدم لو قلنا أو كان يسخن القدم في معنى الخف أو معنى الجورب، معنى الشراب، معنى التسخين، فكل هذا جاءت الرخصة فيه على الصحيح الراجح، وإن كنا سنبين إن شاء الله ذلك في الحديث. أيضا مسح الخفين من المسائل التي أجمع عليها أهل السنة والجماعة، أقول أجمع عليها أهل السنة والجماعة لأنه ثابت في القرآن والسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإجماع أهل السنة والجماعة. طبعا لا ينظر للشيعة لأنهم لا يدخلون في هذه المسألة، بل هم أصلا هذا وضعه علماؤنا مع السلف في بعض كتب العقيده، مع ان المساله هذه مسائل فقهيه فرعيه عمليه، لكن وضعوها من اصول، لو تجد بعض اهل السنه بعض الكتب اللي اهل السنه والجماعه يذكرون المسح على الخفين من اصول اهل السنه والجماعه. ليش ما يذكرونها؟ لانها تواترت، فجاء الشيعه فنقضوا هذا التواتر والاجماع المسلمين فجعلوها وضعوها لانهم يفرقوا بين اهل السنه وبين الروافض وغير ذلك، وهذا لا يعتد به. لذلك تجدوها في بعض كتب العقائد مع انها ليست من العقيده، لكنها لتواتر الفعل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النقل، واصبح اجماع، فلا يقبل ان يناقش في ذلك او يفارق الجماعه او الاجماع الذي قد حدث في هذه المساله. وهذا سبب وجود احيانا في بعض كتب العقيده، على ان من يخالف في ذلك ليس من اهل السنه والجماعه. واما اثبات من الكتاب على احد القراءات السبعيه من قوله تعالى: يا الذين امنوا اذا قمتم من الصلاه اغسلوا وجوهكم وايديكم بالمرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم على الكسر، وهي القراءة والجر يعني على الجر قراءة سبعية يعني، فتكون معطوفة هنا المسح بالرجل على المسح بالرأس، وهنا وهنا المقصود به هنا في حالة المسح بالكفين على أحد حمل الآية على أحد الوجوه يعني أو أحد الأوجه التي قيلت في قراءة الجر، لأنه لم يرد طبعا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا من قبل أنه مسح على رجليه أبدا بدون الخفين، لكنه ورد أنه مسح على الخفين، فحملت الآية على إحدى قراءات الجر على مقصود بها المسح على الخفين. أما السنة فقد جاءت الأحاديث المتواترة كما قلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح قال وفعل في السفر وفي الحضر على مسح على الخفين. وقد نقل ابن المنذر عن الحسن البصري قال: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. لذلك نقول بأن المسألة على التواتر في ذلك، بل ابن الملقن جعلهم 80 في بعض شروحاته، ويعني 80 من الصحابة أو 70 أمر ليس بالهين. وحتى ابن المبارك نقل عنه قال: ليس في المسح الخفين اختلاف أنه جائز، مسألة إجماع على ذلك. وكذلك الإمام أحمد قال: ليس في قلب من المسح شيء، في 40 حديثا من أصحابي عن أصحابي 40 حديثا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا المسح الخفين من الرقص، من الرقص التي وطبعا من الرقص، ويمكن لذلك البعض لما نظروا حنابلة تحديدا لما تكلمنا وسيأتي الكلام عن العمائم جعلوها رقصة المسح على الخفين، فقاسوا المسح على المسح على الخفين العمائم لغير ذلك المقبول، وكان هي رقصة يعني شرعها الله عز وجل ومن فيها بكرم من فضله على العباد، من المرء قد يحتاج المسح على الخفين سفرا أو حضرا، جاء المسح المؤقت في الحضر وجاء المسح المؤقت في السفر، وهذا المسح الرخصة ليست للحاجة فقط، بل لو حتى كان المرء في بيته وجالس وله أن يمسح يوم وليلة المقيم، يعني ليست المسألة على الحاجة فقط أو ضرورة، بل هي رخصة قصها الله عز وجل، وكما يقال لأن الله يحب أن تؤتى رخص أيضا. فإذا المسألة لبعض يظن بأن المسح على الخفين لمن احتاج إلى ذلك فقط، وهذا ليس بصحيح، بل المسألة على الإباحة من أراد أن يفعلها فله ذلك، وهي تيسيرا من الله عز وجل. بعض الأوقات قد يكون المرء فيها يعني في عنده حرج أنه يخلع فيمسح، وقد لبس يوم على طهارة فيمسح على الخفين، أو المرأة أيضا سواء كان مقيما أو مسافرا يقول يشق عليه ذلك أيضا، فجاء ذلك تيسيرا من الله عز وجل على العباد. سنبدأ بأول الحديث، حديث المغيرة شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. هذا الحديث الأول سيذكر لنا فيه جواز حكم المسح على الخفين، إنما نبين من السنة الفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم والقولية أيضا، نبين قال إني أخذتهما طاهرتين، فبين الكيفية فمسح عليهما، يبقى السنة فعلية، وقال دعهما. الحديث طبعا متفق عليه إذن عند البخاري ومسلم، ذكر البخاري في كتاب الوضوء وكذلك مسلم أيضا. لكن هنا في مسألة حديثية، حتى لو رجعت بعض كلام الحافظ ابن حجر في شرحه في البخاري وفتح الباري، هو اختلط عليه مسألة، قال إن الراوي حتى عند البخاري هذا مسلم راوي يسمى زكريا، زكريا بن أبي زائدة، وزكريا بن أبي زائدة هذا مدلس لكنه عنعن، فكأن الحافظ ابن حجر رأى أن في عنعنة زكريا بن أبي زائدة وهو مدلس إشكال، إن هو أيضا قال بأنه لم يرويه إلا معنعنة أو إلا بالعنعنة، والصحيح إن هو لا، إن هو هنا وهم فيه ابن حجر، لأن زكريا وإن كان نعم مدلس وقد عنعن في هذه الروايات، لكنه جاء من طرق أخرى لزكريا أيضا عن عامر، أيضا المحدث عن عامر وصرح بالتحديث، لم يقل زكريا عن عامر، قال حدثنا عامر، وأخرجه ابن عوان في مسنده. فهنا هذا وهم الإمام ابن حجر رحمة الله عليه، وأن زكريا بن أبي زائدة قد حدث صرح بالتحديث في روايات أخرى. ولكن أيضا كمان لا يغيب المفترض عن الإمام ابن حجر، ما أدري هذه طبعا ليس لنا أن نتكلم في هذه المسألة مع علمائنا، أن معروف أن العنعنة الواردة في البخاري ومسلم أكثر العلماء حملوا رواية المدلسين بالعنعنة عند البخاري ومسلم على الاتصال، يعني أعطوا له حكم الاتصال خاصة عند البخاري ومسلم في صحيحيهما، ليس عند كل البخاري ومسلم كتب كل البخاري، لكن في صحيحيهما حملوها على الاتصال، لأنهم يعني في تتبعهم وجدوا بأنها قد ثبت السماع من روايات الأخرى، فلما بتأتي العنعنة من المدلس عند البخاري ومسلم لا يقفون عليها كثيرا، لأنهم يعلمون بأنها قد ثبت اتصالها من روايات الأخرى. وهذا من باب أولا إحسان الظن بالبخاري ومسلم، لأنهم اشترطوا الصحة في الحديث وقد تلقاها للعلم بالقبول، فقالوا إذن هي لابد لها من اتصال أو من وصل من روايات الأخرى. عموما لكن أردت أن أشير حتى لا يظن آياتي أحد يقول ده زكريا بن أبي زائدة مدلس وعنعن، إذا البخاري عنده حديث ضعيف وهو يقول في الصحيح، إلى غير ذلك ممن لا يعني يدققون عند النقل أو في الكلام في هذه المسألة، فلا بد يرجع فيها طبعا كلام أهل العلم ويقرأ يزاد فيها في القراءة حتى تضبط المسألة. قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، هنا ما أدري كان في سفر، قال كنت فتوضأ، نعم كنت، هو طبعا في رواية عن المغيرة بن شعبة أنه كان في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وأخذ ماء وتوضأ، فبعد أن انتهى من الأعضاء الثلاثة أو يعني قبل أن يهوي إلى القدمين، واحتمال الروايات كانت في غزوة تبوك أيضا، فقال أهويت وانحنى لينزع الخفين من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يغسل القدمين، ومعنى أهويت هذا يدل أنه كان قائم فأهوى إلى القعود أو إلى النزول يعني، فقال لأنزع يعني أخلع، وهذا ليخلع من النبي صلى الله عليه وسلم الخفين ليغسلهما النبي صلى الله عليه وسلم، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هذه تحتمل إما أن المغيرة رضي الله عنه لم يكن يعلم حكم المسح وقتها أو الرخصة، أو أن المغيرة رضي الله عنه قد رأى أن الأفضل أن يغسل القدمين فأراد أن ينزعهما ليغسلهما النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سيأتي الآن أن الحديث دلالة على أن من كان لابسا الخفين فالأفضل ألا ينزع ليغسل بل يمسح عليهما، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال دعهما فإن أدخلتهما طاهرتين، فاختار أن يمسح النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا بعض العلم إذا لو كان لابسا أستأذنكم دقيقة واحدة بس أمري هاني، دقيقة وأعود. فقالوا لا، بعض اهل العلم قالوا بان الافضل اذا ان المرء اذا كان لابسا للخف الا ينزعه ويمسح عليه، مع ان البعض طبعا يظن بان من مسح يكون افضل لانه اتى بالاصل وترك الرفه، لكنه قال هذه دلاله على ان الافضل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان هنا تاويل كلام فعل المغيره، اما انه قد لم يعلم بحكم الخف او لا يعلم بان النبي قد وصلهم على الطهاره، او انه يرى بان الافضل ان الغسل افضل، كل هذا يحتمل كما بين لفعل المغيره في ذلك. قال دعهما يعود على ايش؟ على الخفين، يعني اترك الخفين لانه ثم بين العله بالفاء مع فاء. فقال فاني هذا تعليل ادخلتهما طاهرتين، قال ادخلتهما ايضا جاء الضمير بالتثنيه على الخفين طاهرتين. وهنا ادخلتهما طاهرتين هنا ادخلتهما اي القدمين، لان طبعا مش الخف اللي ادخلهم، يعني طاهرتين تعود على القدمين، على القدمين هو لابس الخف على القدمين، الاولى دعهما على الخفين. فاني ادخلتهما طاهرتين هنا يعود على ايش؟ ادخلتهما يعود على القدمين، ادخلت القدمين في الخف طاهرتين، هذا المقصود اللي هو بهذا اللفظ. وانا شنوين بعد ذلك الاشكال في مساله هل وجوب ان يطهر القدمين اولا ثم يدخلهما اولا مع الطاهرتين، ام يمكن ان يطهر القدم فيدخلها والثانيه فيدخلها ويصح ذلك. الكلام بين الجمهور وبين غيره في هذه المساله. طيب هذه الالفاظ المسائل في الحديث، اولا وجوب مش وجوب، جواز المسح على الخفين كما بينا في الوضوء بدل من غسل الرجلين. وان كان الحديث وارد في السفر، لكنه ستاتي حديث اخرى طبعا تبين ان المساله على الحضر والسفر. طيب وقلنا هنا ان هنا النبي صلى الله عليه وسلم بينا ان هنا عموم الحكم الاحتمال، بمعنى ايش الان؟ ان الاحتمال انه هل هو مسح للحاجه ام لغير الحاجه، قلنا هنا عموم الحكم، عموم الحكم بمعنى سواء لحاجه او لغير حاجه. وهذا يدل على ان المرء حتى وان كان في بيته ويستطيع ان ينزع ويغسل، ان اراد ان يمسح فلا شيء على ذلك، سواء كان صحيحا مريضا طبعا او لا، لو قلنا ايضا مسافرا مقيما كلها باس لانه يمسح. طيب بل البعض قال بان كل من يعني طبعا بعد ما قال ان من نزع النعلين او الخفين عند الوضوء ليغسلهما، نقول الخفين ولا يمسح عليهما، شابه فعل الروافض. بعضهم قال من كان متقصدا لذلك، يعني في كل مره من يفعل ذلك فكأن هذا قال شابه الروافض في ذلك، وبعض اهل العلم عدوا ذلك من البدع. اما وفرقوا، اما لو كان غير لابس الخفين فطبعا عدم اللبس فالافضل لا شك الغسل، يعني ولا يلبس ليمسح، يعني هو ممكن يكون غاسل قدميه متطهر. طيب كيف الصوره الان؟ هو مش لابس شيء ثم بعدين اراد ان يتوضا لاحقا على وضوئه ولم ينتقد، فممكن الان قال هل يلبس الخفين ثم يمسح لأراد أن يتوضأ؟ قالوا لا يفعل ذلك، يعني إن كان هو غير لابس الخفين أصلا وأراد أن يتوضأ وكان على طهارة، يعني توضأ وضوءا جديدا نقول، فهنا هذه الصورة يعني أنه يحصل أفضل من أنه يلبس الخفين ثم يمسح عليهما تقصدا. طب هنا أيضا الحديث في مسألة أخرى، مسألة قال فإني دع مسألة، هنا لم يأتي في الحديث كيفية المسح وكانت ستأتي معنا، لكنه قال إني أدخلتهما طاهرتين، ولم يأتي في الحديث الكيفية كما قلت، ولا طريقة المسح ولا نوع الخف إلا غير ذلك، فممكن يستدل من الحديث على العموم أو على الإطلاق، نقول بلاش العموم، إطلاق أي ما كان خفا. وأن المسح طبعا كيفية ستأتي بأدلة أخرى في مسألة الظاهر المسح الخف وليس باطنه، لكن نقول هنا لم يشترط في الحديث لمن أراد أن يشترط أن يكون الخف مثلا بهيئة معينة، أو يكون ليس فيه نوع من أنواع الخرق أو الشقوق أو القطع، كل هذا لم يرد في الحديث. جاء المطلق هو خف، معنى الخف. وإلى هنا لا يأتي تقييدا، فليس لأحد أن يقيد. وأغلب الأدلة التي جاءت جاءت بالإطلاق المسح على الخف، ولم يأتي فيها في الدليل ما يمنع أن يمسح على الخف إن كان فيه شيء قطع أو قرم أو شق أو غير ذلك، لأن جاءت الأحاديث على الإطلاق. طبعا هو كل هذا من كلام الفقهاء نظرا، وسنبين يعني ما يأتي الموضع، لأنهم بعضهم يقول إن الأصل إن المسح جاء بدلا عن الغسل، فكل ما ظهر لابد يغسل، وكل ما غطي أو ستر لابد يمسح، فحين ظهر شيء من الخف فهذا حقه الغسل وليس حقه المسح. ولو قلنا بالماء فكيف يمسح ما حقه الغسل أو الغسل؟ الغسل. لذلك قالوا ولا يمكن الجمع بين الأصل والبدن، فإذا لو كان فيه القرم أو الشق فلا يجوز المسح. هذا نظرا عند الفقهاء في ذلك، لكن نقول كل هذا لم يظهر، وممكن نقول هنا بترك الاستفسار في مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم. الاحتمالات واردة، ولم يفصل لنا النبي صلى الله عليه وسلم في المسح لأنه على الخف هل لابد فيه من عدم القطع والشق والقرب، فترك ذلك، وكل هذه احتمالات موجودة، وجاء الحكم بالمسح على الإطلاق. فلنا نستدل بهذه القاعدة على هذا مثال لما قلناه في الدرس السابق قبل هذا، على أنه الاحتمالات موجودة، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك أن يفصل في الحكم بذلك، فيمكن أن يحمل على العموم. وهذا مدخل قوي أو وجه قوي، توجيه قوي لمن يقول بأن حتى لو الخف كان فيه قطع أو شق أو خرقة أو غير ذلك يجوز فيه المسح، بل ممكن يستأنس كما سيأتي معنا أيضا بحديث مسح على التسخين وحديث ذات الرقاع بأن هذا لا يبعد. بل أيضا قالوا نظر على أن كان في زمن الصحابة أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بأن نوعية القرب ونوعية المواد لأنه لا يبعد، لم يأكلوا أغنياء كلهم، بل كان عندهم فقر بعضهم، فلم يأكل الكل عنده الخف الكامل الذي ليس به شيء، فحتى حالهم يقول بأنه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أجاز له ذات الرقاع لما لفوا الرقاع على الأرض أن يمسحوا عليها، أو التسخين، ولا يبعد أن يكون هناك فيه بعض الفروقات أو غير ذلك، لم يكن الصناعة موجودة حتى يكون الشيء يعني تام ليس فيه فروقات. فلذلك قالوا هذا أيضا من النظر. ما كل إيش هذا الكلام لبعض هذا الحقيقة هو نعم الجمهور حقيقة عنده شروط شديدة في هذه المسألة، والعجب شو أن الجمهور يقول بذلك، مذاهب الأربعة تقول بذلك، وتجد مكررة في المذاهب في مسألة الشروط، فهي مسألة عاملة إشكال حقيقة عند حتى طلاب العلم وغيرهم، ما يرجع للمذاهب ويجد من الشروط شديدة جدا، ولو تكاد أنها تحصل في مسألة الخف الجلد فقط والجوارب والشربات والأشياء الغذائية ممكن ما على المذاهب ما صح المسح. لكن والله أعلم القول الثاني الذي هو يعني كما بينا الآن أرجح والله ذلك وأيسر وموافق لمقاصد الشريعة في مسألة تطبيق الرأس. وإلا لو ظهر لنا دليلا صريحا في النظر، كل نظر عند الفقهاء من باب النظر في مسألة بل الأدلة عند القول الثاني لقلنا بها. من المسألة في الحديث هنا قال إني أدخلتهما طاهرتين، هنا في إشكال، هل يجب أن يدخل القدم يغسل القدمين أولا يطهرهما قبل لبس الخفين، أم يجوز أن مثلا يطهر اليمنى الرجل اليمنى فيلبس الخف ثم يغسل اليسرى ثم يلبس الخف بعد ذلك؟ هذه مسألة فيها إشكال، وهي هل هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أدخلتهما وهما طاهرتان، المعنى إن تمت الطهارة كاملة للقدمين أولا رجلين ثم تم لبس الخف، هل يحتمل اللفظ ذلك فقط إني أدخلتهما وهما طاهرتان، أم كما قال أصحاب القول الثاني لا اللفظ يحتمل بأن المقصود طاهرتان ليس فيه دلالة على إدخالهم جمعا أو جميعا بعد الطهارة، بل ممكن يكون اليمنى تغسل فتدخل طاهرة واليسرى تغسل ثم تدخل بعد ذلك بالخف طاهرة، ويكون هذا أيضا يصح في حمل المعنى لغة على أدخلتهما طاهرة وهما طاهرتان. إذن المسألة التي عندنا الآن، هل إكمال الطهارة شرط في صحة المسح على الخفين، يعني لا يلبسهما إلا بعد طهارة الرجلين معا جميعا، أم ممكن يكون واحدة بعد الأخرى؟ نقول طبعا المشهور عندنا في قول الإمام الشافعية والمالكية ورواية عن الإمام أحمد، وهو عن الإمام أحمد وجوب إدخال الخفين بعد طهارة الرجلين وليس بعد طهارة إحدى الرجلين. لذلك يقولون إن حدث ذلك يخلع اليمنى ثم يلبس مرة أخرى ليكون أدخل اليمنى والقدمين طاهرتان، أدخل اليمنى بطهارة الأولى ثم أدخل رجليه، لكن اليمنى دخل بعد طهارة رجل واحدة. فقالوا الحل أن يرجع يخلعها، واجب عليه أن يخلعها، يخلع اليمنى ثم يلبسها مرة أخرى ليكون لبساها بعد كمال الطهارة. قول ثاني وقول الأحنفية وبعض الأصحاب عندنا في المذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد أيضا، قالوا إن من غسل إحدى رجليه ولبس الخف ثم غسل الأخرى ولبس الخف الطهارة فيه كاملة ولا إشكال عليه ولا صح أن يمسح بعد ذلك. قالوا لأن اللفظ يحتمل على أنه إن طاهرتان ليس في دلالة صريحة على أن الاثنين دخلوا طاهرتان، ممكن الأولى طاهرة ودخلت والثانية دخلت وهذا هو المراد. وهذا أيضا هذا القول اختيار لشيخ ابن تيمية يقول بذلك، وطبعا اختار ابن القيم أيضا يعني تبع لشيخ رحمة الله على الجميع. فقالوا واحتجوا بأن إن أدخلتهما طاهرتين ليس نصا كما قال أصحاب القول الأول، المعنى يحتمل أن يكون قد دخلت كل واحدة طاهرة. لكن عندنا حقيقة القول الأول هو القول الراجح، لأن ما يؤيد ذلك في بعض الروايات حديث أبي بكر رضي الله عنه في اللفظ قال أنه رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام ولليهن وللمقيم يوما وليلة، قال إذا تطهر فلبس خفين أن يمسح عليهما. فقالوا هنا إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تطهر فلبس خفين، فإذا تطهر قالوا إذن كمال الطهارة انتهى، ثم جاء الفاء تعقيبا بعد إذا تطهر، ولا يكون تطهر إلا إذا توضأ وضوءا كاملا. فقالوا هنا فلبس خفيه، قالوا دلالة على أنه لا يمكن أن يلبس الخفين إلا قبل إتمام الطهارة، لأن من تطهر برجل اليمنى فقط ولم يتطهر باليسرى لا يطلق عليه أنه تطهر. فاستدلوا على إذا تطهر هذه تفيد كمال الطهارة أولا، وهذا ترجيح لأصحاب القول الأول وهو الراجح الله أعلم. لكن طبعا حقيقة القول الثاني عنده قوة طبعا في الاستدلال أيضا، لكن الحيطة تقول أيضا أن القول الأول يقول ذلك ما تستطيع أن تبطل وضوء القول الثاني جزما، ما تستطيع طبعا يعني إن أخذ القول طبعا جزما لأن في احتمال، لكن ترجيح هذا اللفظ تبين أن الرأي الأول أو أرجح بهذه المسألة. لكن أنا قصدت أبين ما أدري كنا بيناها من قبل في عمدة الأحكام أم لا، أعتقد ممكن أكون، لكن حتى لا يظن الدارس هنا وتظنون بأن المسألة قولا واحدا وأن يعني ليس فيها خلاف بين العلماء. طيب طب هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أدخلتهما طاهرتين، هنا استدل بعض العلماء قال طاهرتين، طيب يعني قبل المسح على الخفين قال طاهرتين كيف تكون الطهارة؟ قال هنا المراد بالطهارة الماء أو الماء المطلق طبعا، لأن المقصود هنا عند الإطلاق بالطهارة أن يكون الماء. ليش بنقول هذا الكلام؟ لأن ممكن نقول طب هل يجوز أن يمسح على الخفين إن كان متيمما، يعني تيمم لعدم وجود الماء وصلى ثم جاء الماء فأراد أن يمسح أن يتوضأ بالماء، فتوضأ بالماء أراد أن يمسح على الخفين، لكنه لما لبس الخفين كان لبسهما على طهارة تيمم وليست على طهارة وضوء. فلو قلنا بالعموم هنا أو الإطلاق أدخلتهما طاهرتين، قد يظن البعض بأنه يجوز المسح على الخفين لو كان لابس الخفين على طهارة التيمم وليس طهارة الوضوء، وهذا لا يصح قول الجمهور. يعني أقول إن المقصود طاهرتان يعود إلى الأصل وهو الطهارة بالماء، وهذا هو المراد عند الإطلاق. لما يأتي الشرع المقصود بالطهارة يقصد بها الطهارة بالماء. إذا لو لبس الخفين على طهارة التيمم لا يجوز المسح عليهم. تصورين المسألة، الماء منقطع، ما فيش ماء خالص بالكلية أو في صفر ولا يجد ماء، وأراد أن يصلي تيمم ولم يكن لابس خفين وقتها، ثم بعد أن ذلك لابس الخفين على طهارة التيمم ثم وجد الماء وأراد أن يتوضأ، يمسح أم لا يمسح؟ هل نقول أدخلهما طاهرتين بطهارة التيمم؟ نقول لا، لابد هنا من غسل الرجلين. وقلنا بأن المراد بالطهارة عند الإطلاق عندما يأتي قول الطهارة إطلاقا يقصد بها الطهارة بالماء. طهارة التيمم طهارة مخصوصة، والمخصوص لابد له من قرينة تبينه. يعني طهارة التيمم طهارة مخصوصة بحال، فلما يأتي الشرع يتكلم ويطلق يبقى مقصود به الطهارة المطلقة الأصل وهو طهارة الماء، وهي طهارة طبعا خاصة عند من يقول بأن التيمم مبيح وليس رافع للحدث. لكننا نقول هنا عند الإطلاق، وهذا قول الجمهور، بأن المقصود الطهارة بالماء. وهذه وأيضا ممكن تقول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. يعني لو قلنا في تتبع فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال أدخلتهما طاهرتين، وأنا أقول لكم كيف يقول أدخلتهما طاهرتين إلا إذا كان قد غسلهما؟ ما هي طهارة العضو تكون بالماء، والتيمم لا يصيب القدمين أصلا، التيمم فين؟ في الوجه واليدين. فتوجيه آخر على سؤالك بأن لما يقول أدخلتهما يبقى أدخل إيش؟ العضوين طاهرتين. وكيف يتطهر العضوين إلا بالماء؟ لأن التيمم هو لو كان الإشكالية في اليد كنا ممكن نقول ماشي اليد تطهرت بالتراب، لكن في القدمين ليست لها طهارة التيمم. فلما يقول أدخلتهما يبقى خاص الدخول بالقدمين على طهارة، فهنا يقصد به طهارة العضو، وطهارة العضو لا تكون إلا بالماء. طيب، هذه أحكام فقهية في الحديث التي نحتاج إلى بيانها الآن، لكن هناك طبعا فوائد عظيمة جدا في هذا الحديث. هو كان يتوضأ ذلك بالماء، لا حديث كان يتوضأ ما تستعكيش، لأن هو أصلا هو بيتوضأ الآن، بنتكلم على قبل ذلك. وقالوا أدخلتهما طاهرتين، إحنا ما نعلم قبل ذلك إيش. يعني هو كان يتوضأ ده حاليا الآن، هو الآن يتوضأ، لذلك هو المغيرة رضي الله عنه أراد أن ينزل ينزع الخفين. نعم، فنقول طبعا هنا اولا كما بينا من قبل احكام الشريعه معلله، وهذا من من من من من حسن او نقول صحه او من فضل الله عز وجل على العباد بانهم جعلها يعلل لهم الاحكام ليتدبروا ويعقلوا ويكون الحكمه ظاهره لهم. لان النبي صلى الله عليه وسلم بين لماذا هو لم ينزع الخفين، فبين العلة والحكم، لأنه قد أدخلهما طاهرتين وقد رخص الشارع في مسح الخفين، فبين أولا الحكم وبين علته أنه أدخلهما طاهرتين، فبين الجواز هنا أن يمسح عليه بعد ذلك أيضا. وقلنا أن هذه من فوائد عظيمة جدا معرفة العلة في الحكم وضمان النفس، وأيضا مسألة فقهية لمن يشتغل بالفقه أنه يقيس عليها، ما يعرف العلة فيقيس على ذلك. في أيضا تعليم حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الكرام بأنه علل له الحكم، يعني بين علمه، قال لا تنزع لا تفعل لكذا فعلمه، وهذا كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم. في مسائل أخرى جواز استخدام الحر، يعني الحر يوجد أن يستخدم ويطلب منه شيء، لأن المغيرة بن شعبة وهو حر استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم في أن يأتي له بالماء، وقبلها كان في الحجر الأحجار للاستجمار، فهذه يجوز فيها أن المرء يستعين بأخيه أو يستخدمه في أمور تخصه. وفي أيضا بعض العلم قالوا يعني استحباب أو جواز خدمة العلماء وأولي الفضل وأهل الصلاح لما فعله المغيرة رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع الفارق طبعا على أنه يعني يستحب أن يخدم أهل العلم وأهل الفضل والصلاح لما لهم من قدر ومنقبة إلى غير ذلك. وفي أيضا فضيلة تعود للمغيرة بن شعبة، لأن ليس لكل أحد أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فهذه منقبة أيضا للمغيرة بن شعبة في خدمته للنبي صلى الله عليه وسلم. بل فيه أيضا أن المرء لا ينفر إن أراد أن يخلع عن علي أخيه أو من كان من أهل الفضل والصلاح. المغيرة رضي الله عنه نزل إلا أن نقول أن هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يظهر فيها ذلك، لأنه هوى أهوى ليخلع عن علي ولم يرى في ذلك شيء، مع أنه هذا أمر طبعا ممكن بعض الناس لا تقبله، لكن نقول هذا يفعله دائما المحب مع حبيبه، أو نقول يعني صاحب الأود والفضل الغير ذلك يفعله بطيب قلبه، فهذا لا إنكار عليه، فلا يقول أحد غلوه. ما كان يفعل ذلك مع أحد شيوخه، مع فضلائه، مع أبيه، مع عمه، مع أمه، إلى غير ذلك ممن لهم الفضل عليه، سواء من الأقارب أو من أهل العلم أو أهل الفضل، فلا ينكر عليه في ذلك إن فعله عن طيب خاطر وفيها من نوع من التكريم لهذا الشخص أو الخدمة له أو الاستعانة أن يعينه على الأمر، فهذا كله جائز في ذلك، لا غضاضة في ذلك. وإن كان طبعا الصحابة رضوان عليهم كان يرد عنهم بأنهم كانوا لا يحبون أن يستعينون بغيرهم، يعني كان يقع منه الصوت من الدابة لا يطلب من أحد أن يأتيه إياه، ينزل ويأخذه، كان يفعلون ذلك، كانوا يحاولون هم يعني لا يستعينون بأحد. لكن نقول هذا خاص، قلنا في من أراد أن يفعل ذلك مع أحد، إن كان قريب، إن كان له فضل عليه، إن كان عالم أو غير ذلك، فهذه كلها لا إنكار فيها ولا ينكر فيها أحد على أحد. طيب هذه الفوائد التي ممكن تستخرج من الحديث، طبعا ممكن بالتدبر أكثر، يعني ممكن المرء استخرج من أراد. ندخل الحديث الزيالي. قال رواية أربعة عنه إلى نسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، قال وفي إسناده ضعف. وعن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى من المسح من أعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الله الخفين، أخرج أبو داود بإسناد حسن. هنا عن كيفية المسح على الخف، ففي الحديث الأول الذي ذكر فيه الحافظ أن فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، هذا هنا الضعف، لأن الرواية هذه إيش؟ مسح أعلى وأسفل، حين رواية علي رضي الله عنه وأرضاه الصحيحة أو الحسنة لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى من مسح من أعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين، فإذا أتى بالضعيف وأتى بالإسناد الحسن ليبين كأنه بأن كيفية المسح على الخف تكون من الظاهر من الأعلى وليس من الباطن. الإسناد قبل الأول فيه ضعف قلنا، وأصل الضعف فيه علتين، في رواة السند بأن بين ثور ورجاء، ثور هذا هو أصل السند الوليد بن مسلم أخبرنا ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة رضي الله عنه، فبين ثور ورجاء انقطاع إن لم يسمعوا من بعض، وهذا يعني قاله الدارقطني ومبارك إلى غير ذلك. وأيضا يعني هذا القطاع الأول بين ثور وبين الرجاء. ثم الإرسال، في رواية أن كاتب المغيرة هو اللي بيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن كاتب المغيرة عن النبي. أنا أسأل، أنا قلت النبي، لا هو كاتب المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك هنا في إرسال أيضا، لأن كاتب المغيرة ليس لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا في انقطاع آخر. فلذلك الحديث، وفي أيضا معلوم قالوا جهالة كاتب المغيرة، إن كاتب المغيرة هذا مجهول. فإذا الحديث حقيقة لم يثبت، وهو طبعا فيه زيادة بأن النبي مسح على الظاهر وعلى الباطن. ولعل هذا الحديث من متعلقات المذهب عندنا، لأن عندنا والمالكية فيما أظن سيأتي قالوا بالاستحباب أو عدم الممانعة في المسح على الظاهر والباطن الخوف. وهذا فيه نظر، لأن لم يثبت فيه شيء. والذي ثبت، الذي ثبت عن علي رضي الله عنه وارضاه، بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر الخفين، حتى أنه بعضهم قال كان عليه يقول كنت أرى باطن الخفين حق بالمسح من أعلاهما، لكنه يبين لو كان الدين بالرأي. هذه مسألة مهمة ندخل في الألفاظ، قال لو كان الدين بالرأي، يعني لو كان الدين، وهذا يرد على أصحاب الإيش، أصحاب الكلام والعقول الذين يقولون نقدم العقل على النقل، والذين يقولون أن رب الله أعطانا العقول لنتدبر بها، وجاءت الآيات في القرآن فلتدبرون القرآن إلى غير ذلك فلا يعقلون. نعم، لكننا الله عز وجل أعطانا العقل لنفهم ونعلم وننظر أيضا إلى الأحكام بالكتاب والسنة. فلما يأتي الحكم في الكتاب والسنة نقول سمعا وطاعة، ولا نقدم العقل عليه. لكن العقل ممكن في الاجتهاد في القياس نعمل به لنوافق ما جاء في الكتاب والسنة، أما أن يأتينا الحكم أيا كان عقائديا فقهيا يعني عمليا أو عقيدة علميا عمليا، فلابد لنا أن نقول سمعا وطاعا لما جاء في الكتاب والسنة. وهذا تأصيل من علي بن أبي طالب قال لو كان الدين بالرأي. إذا المسألة الدين مش بالرأي، الدين شرع أنزله الله عز وجل، وليس للمرء أن ينظر هو ويشرع، وإلا قد نازع الله عز وجل بالتشريع. وهذه من لوازم الربوبية والإلوهية أيضا لله عز وجل، أن الشرع من عند الله عز وجل، ألا له الخلق والأمر. فإذا لو كان دينه بالرأي يريد أن يقول لكان المسح مثلا أسفل الخف أولى من الأعلى، وعندنا سنبين بأن حتى بالرأي والعقل، وهذا ليس ردا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكنه أيضا بالعقل مع السمع أن المسح ظاهر الخفين أولى من المسح باطن الخفين. باطن الخفين هو أولا يريد يبين أن الأحكام الشرعية لا لا لا تثبت بالعقل. لو كان بالعقل لكنا مسحنا أسفل الخف أولى من المسح على، هذا ما يتبادر للناس. طب ليش؟ قالوا لأن أسفل الخف هو الذي يلاقي الأرض، فقد يتنجس يتوسع يعني يتقذر إلى غير ذلك، فكان الأولى أنه هو الذي ينقف بالمسح من الأعلى. هذا لمن أراد أن يكون رأيا، لكن هو يريد أن يقول لكننا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يمسح بالظاهر على الأعلى الخف وليس على الباطن، فامتثلنا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس لمن نظن نحن رأيا. ولكن الحق نقول أن العقل أيضا يدل على أن الأولى هو مسح الأعلى وليس مسح الأدنى. الأولى أن يمسح، لا المالكية ليس وجوبا، لا لا المالكية ليست وجوبا راجعيها، بس أنا ممكن سيكون أنا ولا أشرح أنت سيأتي معك. نعم عندنا لا، لكن نقول أنا أقول الآن، وليس أنا فقط يعني الشراح يقولون بأن العقل أيضا والرأي يقول بأن المسح أعلى الخف هو الموافق للشرع للسمع وللعقل. هل ممكن أحد وليس بأسفل الخف؟ هل أحد عنده فيها يعني تصور لماذا نقول العقل يوافق الشرع هنا أيضا والرأي يوافق؟ نقول نعم العقل لا يستطيع أن يدرك كل الأحكام، أحكام معللة، لكن لو جاء الحكم غير معلل فلا يمكن يدرك العقل، فلا يتقدم العقل على الشرع. وهذا طبعا آفة من وقع في البدع، سواء في المسائل العلميه او العمليه، كان مبتدع من الفرق الذين قدموا واصلوا بان العقل هو، وقبلوا وردوا ما على الله عز وجل ولله عز وجل من اسماء وصفات على هذا الامر، وهذا اوقعهم في المهالك. وكذلك في الفقه بعض العلماء اتبعوا ما يسمى المدرسه العقليه، لدرجه ان المعلوم لما جاء حديث الذبابه ايش قال؟ قال كيف يقول البخاري هذا الحديث؟ ازاي الذبابه تقع في البتاع فنغبسها ثم نخرجها؟ طبعا وايش؟ فقالوا كيف يقول هذا؟ وايضا حديث لو ولى ما افلح قوم ولى امرهم امراه ما اعجبه عقلا، حتى بعضهم قال من المعاصرين لو راى البخاري كان أيام رئيسة وزراء انجلترا تاتشر، كان تقال تاتشر وهي تقريبا في الأصل بالتاء وليست بالتاء تاتشر، هذه حكمت سنين لمن حضر ذلك يعني في زمانهم، فكان لو قال لو رأى البخاري تاتشر ما قال ذلك، وهذا انهزامية لأنه جعل المسألة على العقل. كيف وأن مثلا يقول ما أفلح قوم ولا أمرهم امرأة لما ذكر له بأن امرأة بنت ملك فارس أو مسكهم أمسكت فقال ذلك. المهم أن المسألة ليست في الرأي، أنا أترك لكم المجال تقولون لماذا العقل نقول موافق للسمع في ذلك؟ يعني وجدت شيء موافق للكلام هذا. قلتم إن مسح رخصة، فكيف تكون الرخصة مماثلة للأصل بالعقل؟ لأن بد الرخصة تسير عن الأصل. لو من أسفل سيزداد اتساخا والوضوء للتنظف. هو كلامك جيد ممتاز جدا هذا، لكن نعم بقيلك ضابط يعني أشرت إلى الضابط المهم. جزاك الله خيرا أستاذ ناتي، لأن المخص الرخصة جيد رخصة ممثلة للأصل. لا مسح الزديد من جمع الأتربة عليه. نعم هذا أيضا كلام جميل جدا يضاف إلى كلام أبو داود يضاف إلى كلام الأستاذة نانسي، فتجمعوا الاثنين الأيسر من الأسفل والشريعة جاءت ميسرة. لا الأيسر من الأعلى تقصدي وجاءت ميسرة، ولو لمس أسفل الخوف لاتسقت في نجاسة أكثر. نعم كلام جميل جدا، كل ما قلته هذا ممتاز في هذه الأمور. فممكن فقط نقول التأصيل فيها أن نقول أن المسح على الخفين تعبدي لا يراد به التنظيف كالمسك كالغسل الوضوء، وهذا هو الفارق. المسح على الخفين مسألة تعبدية ليست فيها إلا تيسيرا بتعبد، ليس كالوضوء الذي فيه التنظف كما قلتم. لذلك نقول لما أصلنا بأن المسح تعبدي إذن وليس المقصود به التنظف، بل أن لو قلنا بالتنظف سيزداد الأمر لما يضع يده ظاهر الخف إنه لن يستطيع في المسح أن يزيل القدرات والنجاسات، بل سيؤدي إلى تلوثه فيتركها ويمسح. هذا دل على أن المسح ليس به، ليست العلة في المسح التنظف كما في الوضوء، لكن العلة هنا التعبد فقط. فإذا نقول المسح على الظاهر يوافق السمع يوافق الشرع، وليس ليش؟ لأن النظر هنا من أراد أن ينظر نقول هذا المسح لا ينقي شيئا أصلا، فإذا ليس المراد به التنقية والتنظيف، فكان الأعلى هو الأولى. وهنا نقول العقل أيضا تابع للشرع في ذلك ولا اختلاف فيه، لكن الظاهر من يظن أول مرة أن لو أراد به تنظيفا فيقوله بالمسح أدنى. قال نعم أحسن، هذا هو أن الأصل في المسح طبعا الخفين التعبد، هو كيف يكون تنظفا؟ لا يكون تنظفا. نعم فذلك خالف فوافق العقل الشرع فيه. نعم وأنتم أتيتم بما يفيد ذلك أيضا على الإسلام، أحسن الله عليكم جميعا. نعم نقول هنا لما قال وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يبقى هنا هذا التعليم، يبقى كان يعلم أن النبي رأى، هو رأى النبي يفعل ذلك فأصبح هذا تعليلا للحكم الشرعي. طيب قلنا المسألة هنا تبين كيفية المسح برئيسة في المسألة بأن كيفية المسح يكون المسح على أعلى الكف دون الأسفل. أيضا في هذه المسألة جاء المسح على الأعلى ولم يرد فيه كيفية المسح، يعني جزء الخف ولا كل الخف، يمر اليد بالكلية وكيف تمر. وطبعا احنا قلنا أصلا في تعريف المسح بأن اليد المبلولة تمر، فلابد يد مبلولة تمر، لكن كيفية جاء بعد ذلك بأن يعني بأن من الكيفية بأنه يمر باليد من الأصابع مفرقة على على على ظاهر الخف، يعني هكذا تسير كلية يعني. اليمنى باليمنى قالوا، وبعد قال اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، ويكون المسح قالوا مرة واحدة ولا يتكرر. طيب ليش هنا؟ طب قلنا هل يجب أن يمسح الخف بالكلية أم يكتفى ببعض، ممكن يكون ببعض الخف؟ أنا أقول لكم يعني بمعنى إيش، هل فيه نزاع في وجوب مسح الخف بالكلية كما هو نزاع موجود في مسح الرأس بالكلية؟ تعلمون النزاع أو المخالفة بين الشافعية والأحناف من جهة وبين الجمهور، لو قلنا هؤلاء يقولون بمسح بعض الرأس وهؤلاء يقولون بمسح كل الرأس، هل هنا أيضا نقول ليست هنا ليست خلاف يظهر هكذا؟ لأن في فرق في الدليل هنا عن هنا. في الآية جاء الإشكال عندنا في الباء، امسحوا برؤوسكم، نعم، فالباء هنا كان فيها الإشكال هل هي على البعضية أم على الإلصاق الوجوب الكل، لكن هنا جاء المسح على ظهر الخفين فلم يأتي فيها الباء وامسحوا برؤوسكم، جاء نعم المسح، فجاء مطلق المسح، فلما جاء مطلق المسح لا يعني جاء الأمر ميسرا، لا نستطيع أن نقول بأنه يجب مسح كلية الخف، بل ممكن نقول مسح بعض الخف، أكثر الخف، يمر على الخف، ليس كمن يرى، وطبعا احنا عندنا في المذهب لا يؤثر معنا، احنا نرى البعضية، لكن لمن يرى حتى الوجوب، وأنا قلت هو الراجح الله أعلم عند الحنابلة لا يرون أيضا وجوب مسح كل الخف بالكلية، بل يكتفي عندهم غالب الخف أو غالب الخف أو أكثر. هذه مسألة أيضا يعني لا يقاس فيها النزاع على مسألة المسح بالرأس، وممكن يمسح بيد ويد أو اليدين معا في وقت واحد، أو اليمنى أولا ثم اليسرى أخيرا، أو اليمنى بالاثنين أو غير ذلك، كل هذا والله أعلم جائز، لا أعلم فيه يعني نزاع كبير في هذه المسألة، مسألة اليمنى واليسرى أو الاثنين معا. طبعا ممكن نقول الحديث رد على الشيعة أو على الروافض الذين أنكروا، لأن الحديث والعجيب أن الحديث رواه من؟ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الذي هو إمام عندهم، بل وصلوا لتأليه في بعض الأمور غير ذلك، والعجيب أنه حج عليهم والحديث صحيح ثبت حسنه، فرواه إمامهم سيدنا علي رضي الله عنه، مع ذلك خالفوا إمامهم الذين يرون بأن الإمام معصوم عندهم ولا يخالف، مع ذلك لأنهم أصلا أصحاب أهل كذب وأهل يعني فتن وأهل يعني خيانة وخداع، وهم الذين ما في من سقوط للأمة الإسلامية في زمن من الأزمان إلا الروافض لهم فيه ضرر، لابد أن يكون ذلك، فهم من النفاق بمكان، صلى الله عز وجل أن يبيدهم جميعا إلا أن أو يهديهم إلا أن يهديهم ويرجعهم إلى الحق. طيب ويمكن ما تعرف هنا طبعا احنا بينا طبعا مسألة سيأتي يمكن ايضا من الظاهر والاسفل في القول في رواية اخرى الله عنه، لان احنا ذكرنا فقط قول المذهب الجمهور، ان المذهب عندنا يرى بالاستحباب وفيه نظر حقيقة، بل بعض ممكن يبدع من يفعل ذلك ان يمسح على الباطن على باطن الخوف، وطبعا المشكلة عنده في الحديث زي قلنا الحديث وإن كان ضعيف لكن يبدو أنه حدث استئناس عندنا بذلك في هذا في الحديث، لكن الحديث طبعا لم يصح بذلك، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كله كان على الظاهر وليس أبدا على الباطن، فممكن يبدع من يقول أم من يمسح بالباطن خوف، وإلا بقى إن رأى تصحيح الحديث هذه مسألة أخرى، ولكن بينا العلل في الحديث ولا يصح الحديث خلافا للمذهب لا يستحب أن يمسح إلا ظهر الخف فقط. الله عنه. عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن ننزع كفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححاه. هذا من أشهر الحديث صفوان بن عسال. وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 ايام وليلتين للمسافر ويوما وليله للمقيم، يعني في المسح على الخفين، اخرجه مسلم. ايضا هذا في توقيت المسح. في التوقيت وفي شيء اخر، في مساله اوصف التوقيت، وايضا ان المسح مختص بالحدث الاصغر وليس للحدث الاكبر. اولا نبين كلام عن الصحابه. صفوان بن عسال رضي الله عنه من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، وله عده احاديث. هنا مشهور حديثه في المسح على الخفين هذا، و أيضا له حديث في فضل طلب العلم، وحديث هو قبول آخر وقت قبول التوبة ما لم تغرغر. روى هذا الحديث وهو قال أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له، وابن خزيمة أيضا صححه. ثم حديث علي بن أبي طالب، والحديث عند في مسلم، ولعل هو بدأ بحديث صفوان قبل حديث علي، مع أن حديث علي رضي الله عنه في مسلم وأقوى في درجة الصحة، لكن للزيادة التي فيه. قال إنه فيه توقيت أيضا لكن ليس فيه الزيادة التي عند حديث صفوان، وكان هذه من بديع المحدثين إن قد يختلف درجة الحديث، لكنه قدم ما فيه زيادة في المتن وفيه زيادة في الأحكام وفيه زيادة من كلام النبوة على الذي أقصر منه، مع أن الثاني أصح منه في الدرجة. وهذه ممكن يعني التفت إليها ومن أراد أن يتبع صنيع المحدثين في ذكرهم للأحاديث، فهنا لأن الأحكام أزيد لأنه قال إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم، في عدة أحكام تستفاد من ذلك بخلاف حديث علي رضي الله عنه وأرضاه، جاء التوقيت فقط بدون التنصيص على حدث أكبر أم حدث أصغر. بذلك كان يأمرنا فيها مسألة أصولية. قال صفوان بن عسال كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا، هنا إيش ما مقصده كان يأمرنا أصوليا؟ لا، فين الدوام؟ تقصدي بكان؟ أنا أقصد يأمرنا. إحنا خلاص قلنا كان ليست على الدوام، كان يأمرنا استمرار الأمر. سيبكم أنتوا رحتوا عند كان ليه كلكم؟ لا يوجد خصوصية تفيد الوجوب، واجب يأمرنا بالوجوب. إذا أنتوا تقولوا الآن أصوليا كده كان يأمرنا، إذا هذا أمر، إذا وجوبي المسح على الخفين. ما رأيكم؟ سنة قولية جميل برضو، يعني هل هذا يكون كده أصوليا نقول وجوب المسح على الخفين؟ كان يأمرنا والأمر للوجوب. ما تأجيبوني، سكتوا ليه؟ على كلامكم الآن جيد، هنقول إيش؟ الأمر يدل على الوجوب، جميل. طب هو أصل حكم المسح على الخفين إيش؟ أنا قلت في أول الكلام بقى، ما أدري أنا يعني قلت حكم المسح على الخفين، أقول حكم، لا ما أريد الرخصة. الأحكام التكليفية 5، أحكام التكليفية 5، لما أقول حكم بتقولي واحد من الخمسة، الأحكام التكليفية 5. وضعية يا أستاذة دي مش وضعية خالص، الله يهديكم. أقول الأحكام التكليفية 5، إذن في مباح كتير وفي مستحب. شو أنا قاعد أقول 5 وأرضه بتكتبوا سنة، هو في حكم تكليفي اسمه سنة؟ طب مباح ولا مستحب؟ واحد بيرد على التاني مباح مستحب، مستحب ومباح، وقت ممكن تكتب مباح ترجع تكتب مستحب. طيب ما الصارف؟ قلتم مباح، قلتم مستحب، طالما يأمرنا مستحب. والله فيها نظر يا أستاذ. طالما يأمرنا مستحب، ما احنا لا، هو يأمرنا كان واجب، هو الأصل ان فيه واجب، الأمر الوجوب، ما لم يأمرنا يبقى نقول الأمر الوجوب. طيب سنصرفه، سنصرفه إلى ماذا؟ إلى مباح أو مستحب؟ أنتوا اختلفتم الآن مع بعض. لا لا لا لا لا لا، أنتوا سيبكم من الحديث. أين صارف الأمر من الوجوب؟ مش الحديث فقط، نتكلم الآن عن حكم المسح على الخفين. قلتم الآن الحديث كان يأمرنا، فالأمر فيه مباح واجب. قلتم هنصرفه، اختلفتم مستحب أم مباح. أنا أسألكم عن الصارف الآن، أنا وافقكم خلاص، كان يأمرنا، هذه تفيد الوجوب أصوليا، ونحن نقول بالاتفاق أو من بلاش الاتفاق، أنا أسجع، نقول إن الأمر هنا ليس للوجوب، أمر المسح على الخفين. أنت اسمعوني بس، اسمعوني اسمعوني، انتظروا ما تكتبوش، اسمعوني عشان أنا أحل، عشان بس الوقت. أصوليا كان يأمرنا الأمر للوجوب، نعم وافقكم كلامكم منضبط، لكن لابد نقول الآن، سألتكم هل مسح على الخفين واجب؟ نقول لا يمكن تقول واجب. إذا فقلتم لا، بعضكم قال مستحب وبعضكم قال مباح، إذا صرفتم الأمر في كان يأمرنا من الوجوب، بعضهم قال الإباحة وبعضهم قال الاستحباب، الذي صرف أين الصارف؟ بس انتبهوا، أين الصارف من الوجوب اللي فعلا يأمرنا إلى الإباحة أو الاستحباب؟ أين الصارف؟ أقول ما هو أنت خلاص بتجيب الحكم، بتقولي لبس الخفين ليس بواجب، أنا بتكلم على المسح يا أستاذ، مش الحديث بيقول كان يأمرنا إن كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام، يعني هنمسح، يعني كان يأمرنا بالمسح، قلنا الأمر بمسح الخفين ليس على الوجوب، يعني كأنك تقولي بالوجوب، لا قلتم أنتم في صارف، ما فهمتوش يا أستاذ أساتذة يا أخوات، إحنا نتكلم عن المسألة عامة، أنا هاخد كان يأمرنا إن كنا سفرا لا ننزع خفافنا يبقى بيأمرنا بالمسح على الخفين. سيبكم الآن من الجنابة والبول والغائط والنوم، دي استثناءات حالات إن إحنا نمسح أو لا نمسح، لكن كان يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا، إلا من جنابة خلاص قلناش دعوة بالجنابة، طب من غير جنابة أنا ننزع ونمسح، هل نقول بوجوب المسح على الخفين؟ فقلتم لا، الأمر هنا ليس للوجوب، الأمر للاستحباب، وبعضهم قال الأمر للإباحة، لأن أصلا المسح على الخفين رخصة، فبعضهم قال واجب ومستحب. طب كيف ستصرفون الواجب الأمر هذا الذي على الوجوب؟ الأمر يرجع للأصل. طيب أنتوا فهمتوا سؤالي خلاص؟ أنا أريد الصارف فقط. طيب الصارف مفيش، ده ده لا لا، طيب خلاص، هو أنتم لابد تقولوا في تأصيل مشروعية المسح على الخفين، مش إحنا قلنا إنه ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، وقلنا بأن حكم المسح على الخفين رخصة يعني مشروعة فقط، إذن لا، الصارف من الوجوب لابد تعرفه، بس ما يكون الصارف هو الإجماع على أن المسح على الخفين مباح وليس واجب، إجماع العلماء على أن المسح على الخفين أصالة وليس بواجب هو مباح، وإحنا أثبتنا المشروعية من الكتاب والسنة والإجماع، نقول الإجماع دليل، فلما أجمع العلماء على أن المسح على الخفين ليس بواجب، فلو جاء اللفظ عندنا أصوليا أمرا فنقول هذا ليس على الوجوب، كان يأمرنا ليس على الوجوب. ده هو هذا يصرف الأمر للإباحة. ما الصارف؟ إجماع العلماء على أن أصل المسح ليس بواجب بل هو مباح وليس مستحب. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا ما فهمتنيش. أي طب إيش الإشكال النص يعني؟ يا أستاذة النص جاء برخصة المسح على الخفين. النصوص كلها لما جاء نثبت أن المسح على الخفين رخصة من الشارع لنا أثبتناها من الكتاب من الآية وأثبتناها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن إجماع العلماء قلنا بالتواتر. ثم العلماء لما أثبتوا المسح على الخفين أجمعوا على أنها رخصة مباحة. لم يقل أحد من العلماء أن المسح على الخفين واجب أصلا فأصل المسح. فإذا في إجماع عند العلماء بأن المسح على الخفين مباح. فلما جاء الأمر اللي هنا نقول إذن الأمر هنا ليس بأمر على أصله على بابه في الأصول بأنه للوجوب. لا هنصرفه للإباحة لأن أصل رخ المسح على الخفين مباح عندنا في الشرع. يعني أنت ممكن تقول إذن اترك الحديث على جنب. لو جي واحد يسألك على لا ليس على الاستحباب هو الأصل أنه على الإباحة والرخصة الأصل فيها على الإباحة ليست على الاستحباب الأصل فيها على الإباحة. لأننا بدليل إيش الإباحة؟ قلنا بأن المرء لو كان في بيته يريد أن يمسح يمسح لا يريد أن يمسح لا يمسح وحتى لو كان يحتاج أو غير يحتاج فالأصل فيها سيب من أن الله يحب أن تؤتى. هذه مسألة أخرى عموم الرخص لكن هي الأصل هنا بأن المسح مباح وليس بأمر. ده فعل للنبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أصل المسح على الرخصة الأصل لاستخدام الرخصة مباح الشرع. أصل لو قلت بأنها مستحبة يبقى كأنها من درجات كمال الإيمان أن أنا أتي بكل الرخص. يعني أنا مطالب أن أنا حتى أصل لدرجات الإيمان العالية لأن هم كمل الإيمان إيش بيفعلوا بيأتوا الواجبات والمستحبات وينتهوا عن المكروهات والمحرمات. فإذا كل رخصة لابد يأتي بها عشان يكون أتى بالمستحب وهذا فيه نظر. لذلك نقول الرخصة على الإباحة. الرخص الأصل فيها أنها مباحة أراد بقى أن يعملها تأسي للنبي صلى الله عليه وسلم هذه مسألة أخرى يبقى لكن في أصلها ليش يعني فعلها أو لم يفعلها ليس عليه شيء. فإن لم يتركها فإن تركها يعني مباح وإن فعلها إلا انتوى في النية. شوف أنا بتكلم في أصل المسألة وأنت بتتكلمون عن إحنا قلنا الأمر الأمر هنا طب أنا أنتهي من اللي عندي وبعدين أنتوا استشكركم يعني خلينا ألخص لكم المسألة هذه عشان إحنا أطلع فيها. هو الأصل كان الأمر جاء أصولين عن الوجود قلنا لابد أن نصل. طب هم لما صرفوا دليل الصف أولا إجماع العلماء. إجماع العلماء على إيش الآن؟ ماشي أنا خرجت إجماع العلماء على أن المسح رخص المسح على الخفين هو مباح في الأصل. في الأصل هو مباح. نعم عندهم رخصة وهي الرخصة مباح بالفعل. فقالوا إذا هنصف الوجوب الذي في أمرنا أصبح الصارف عن الوجوب أصوليا هو الإجماع. والإجماع هنا يقول بأن المسح مباح لا واجب. فكان يأمرنا انتبهوا بقى كان يبيح لنا يعني معنى الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا يبيح لنا إن كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا ليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. يعني ولكن غائط وبول ونوم لننزع فنمسح. هذا هو المقصود أنه كان يأمرنا كان يبيح لنا. والتوقيت هنا للإباحة أيضا وهذا وافق التقصيد العام لأن المسح على الخفين عند الإجماع في إجماع العلماء أنه هو رخصة وأنه على الإباحة فكان الصارف للإباحة. خذوها كده ووافقتوا ولم توافقوا عشان نكمل بس الشرح لأن كل ما تتكلموا عنه الآن أنا بيانته خلاص النزاع لأن هي أصلا معنى يأمرنا كان يبيح لنا يعني هو المسألة على الإباحة أننا نفعل ذلك إن أردنا فقط. قال إن كنا سفرا. وهنا كأنه طبعا هو في السفر من هوت قال ننزع في فبنا، هنا التوقيت جاء للسفر. حديث سيدنا علي أيضا جاء فيه المقيم، هنا جاء في السفر فقط في حديث صفوان بن عسل يتكلم على السفر. طب إلا من جنابة يعني إيش؟ إلا من جنابة استثناء عن إيش؟ استثناء عن المدة. لما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفر ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ليلة الهند إلا من جنابة، يعني إن حدثت الجنابة قبل انقضاء الثلاثة أيام لابد من النزع، لأن لا يجوز المسح مع وجوب الجنابة، لابد من الغسل. فهذا دل على أن إلا من جنابة استثناء عن التوقيت، وطبعا معلوم هي الجنابة كيف تكون. قال ولكن من بول من غائط وبول ونو، هذه من باب الاستدراك انه نفى. قال امرنا الا ننزع، كانه يقول ننزعها من الجنابه ولا ننزعها من غائط او بول او نو الا اذا مرت المده. توجيه الكلام ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يامرنا الا ننزع خلاف خفافنا إلا من جنابة ولكن من بول أو غائط أو نوم لا ننزعها إلا إذا مرت المدة المقررة وهي ثلاثة أيام وليلهن. هذا توجيه المعنى في الحديث. وأيضا فيه أيضا ممكن نستدل به حديث سيدنا علي قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام جعل، وهذا الجعل تعلمون طبعا الجعل الكوني والجعل الشرعي، وهذا جعل من الجعل إيش الشرعي كالإذن الكوني والإذن الشرعي والإرادة وغير ذلك من التوقف. هذا مثال أيضا على أنه جعل أي شرع وقدر لنا. طيب المسألة الرئيسة في الحديث الأول والثاني حديث صفوان وحديث علي رضي الله عن الجميع أن المسح على الخفين مطلق وغير مؤقت غير مطلق. أنا وهمت من الله مؤقت غير مطلق. الحديث الأول طبعا الويل المؤقت والتأقيت والتوقيت أو التأقيت للمسافر ثلاثة أيام لليهن وللمقيم يوم بليل، وقالوا التفريق للحال، المسافر يحتاج فكانت الرخصة زيادة له مشقته أكثر، والمقيم يسهل عليه فكانت المدة أقل له. أيضا مسألة سناتي المسألة هل تأقيت هذا وجوبا أم له استثناء كنا أشرنا ليه في قاعدة أصولية لو تذكر، لو حد متذكر في مسألة هذا هل له مفهوم أم ليس له مفهوم وعموم المفهوم جاءت في الامتحان تقريبا ولا ما أدري. هذا من أمثلة عموم المفهوم. يعني هنا الحديث قال ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا ليهن، أو حديث سيدنا علي جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولا ليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم على المسح على الخفين، هذا منطوق. فالمفهوم أو الحديث الذي قبله لا ننزع أيضا إلا ثلاثة أيام وليلهن، نقول إذا المفهوم أن بعد ثلاثة أيام ننزع، ده في البول والغائط والنوم الحدث الأصغر مفهوم يقول ذلك، والمفهوم يقول عموم المفهوم يقول إيش في كل الحالات لابد ننزع، ضرورة حاجة غير مريض غير ذلك طبعا. يعني المريض هنقول في حالات استثنائية جدا، خلينا نقول بس عموم المفهوم الآن، ففي كل الحالات لابد ننزع بعد ثلاثة أيام أو يوم بليلة للمقيم. وهنا سيأتي الإشكال الذي بينا له من قبل في القاعدة الأصولية، سيأتي هنا معنى عن شيخ حسام بن تيمية إنه في مسألة في أصلا في ثلاث أقوال في المسألة ستأتي، يعني أنا دخلت فيها خلاص. إن القول الأول وقول الجمهور بأن التوقيت هذا محدد وأنه له مفهوم، فلا يمكن للمقيم أن يمسح أزيد من يوم وليلة، ولا يمكن للمسافر أن يمسح أكثر من ثلاثة أيام وليلهن. وهذا الحديث الأول والحديث الثاني. والقول الثاني هذا قول الجمهور باستثناء المالكية وشافعية أحناف ورواية الإمام أحمد ومعتمد عند الإمام أحمد أيضا. والقول الثاني قول المالكية لا تأقيت، يمسح كما يريد، لا وجه للتوقيت، وأنا لا مفهوم لهذا الحديث. واستدلوا بحديث الرجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، دعوني أتذكر اسمه، جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح على الخفين، قال أمسح يوما، قال أمسح، قال أمسح يومين، قال أمسح، أمسح، أمسح أو أمسح، قال وإن شئت غير ذلك فامسح، في رواية الحديث قالوا وإن شئت غير ذلك فامسح. واستدلوا بأثر لسيدنا عمر قد صح، سأل فيه مادي أبو أمامة أبو ذر، كان جاء من سفر، قال لكن مسحت على الخفين، قال مسحت أسبوعا أو ست أيام، قال أحسنت أو أصبت. فقالوا هذا دليل أيضا على عدم التوقيت، وأن هذا التوقيت ليس له مفهوم. وقول، وهذا قول، هذا القول الثاني، والقول الثالث ومال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، والذي لم يقل بعموم المفهوم لو تذكروا، فقال ليس هو في مفهوم لكن هذا ليس له عموم، يعني لا هناك حالات يمكن أن يتجاوز فيها التوقيت ويمسح. واستدل بأثر عمر، وهو نفسه قال كنت في سفر فإن تعذر المسح لرفقة السفر، الخلع النزع للمسح للغسل ولفوات رفقة السفر، أو كان في سفر ويشق عليه بعد ثلاثة أيام لضرورة، فقالوا يستأنس بأثر عمر رضي الله عنه وارضاه ويمسح ويزيد في المدة، فجعل توسطا، قال الأصل المدة ولكن المفهوم ليس له عموم، ولو وإن تحقق في حال وهي حالة عدم الحاجة أو عدم الضرورة فلابد يلتزم بالتوقيت، لكن أن احتاج لذلك وشق عليه النزع وكان في سفر أو يفقد رفقة السفر أو في شيء آخر، فهنا قال يزيد في المسح. وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية، قلنا كان مبني على أنه لم يأخذ بعموم المفهوم واستأنس بأثر عمر، وقال هو طبقه في إحدى المرات في سفرة من سفراته. وصحيح الراجح والقول الأول، قول الأول وصحيح الراجح قول الجمهور في التوقيت الذي جاء من أكثر ظاهرا ونصا في أكثر من رواية، وأن المفهوم له عموم، وأنه المفهوم له عموم، وأنه لا يمسح المصلي بعد مرور هذه المدة مقيما كان أو سفرا. وتكلموا على الحديث الأول، بعضهم تكلموا على الملكية لما استدلوا الحديث الأول، قالوا الحديث الأول البعض قالوا أنه منسوخ وهذا صعب إثباته، قالوا في الأول كانوا بعضهم قالوا في الأول بعض تكلم في إثباته وهو صحيح أن السند في إثباته فيه ضعف من أحد الرواة فلم يثبت الحديث بذلك، ولو تعارض قدموا الأحاديث الواردة في الصحيحة في الواردة في السنن وغير ذلك على هذا الحديث فتكون أرجح فيه، دائما تنزلا قلنا مع ذلك مع ثبوت الحديث. طيب قلنا أن المسح هنا خاص بالحدث، في طبعا مسألة أخرى اختلف فيها العلماء أيضا، خلاص بينا أن في حالة الجنابة لابد من النزع، في حالة الحدث الأصغر لا أن يمسح للمدة. استدلال سريع كنا بينه أيضا من قبل، الحديث فيه دلالة على أن النوم لمن أراد أن يستدل حدث من الأحداث، النوم نفسه حدث، ما نحن نقول بأن مظنة الحدث مظنة النوم مظنة نقض الوضوء وليس بحدث، والبعض قال النوم نفسه حدث، لذلك لما قال النوم حدث أخذوا بعموم النوم الناقض، والذين قالوا بمظنة النوم أن النوم مظنة الحدث أو الانتقاء للأدلة الأخرى ففرقوا وقالوا إن انقعد أو نام ممكيا للمقعدة فهنا انتفت المظنة فلا ينتقد الوضوء، لكن هو يستدل به من أراد أن يقول بأن النوم من نواقض الوضوء من الأحداث كالغائط والبول والنوم. والقاف والباء، لأنه جاء اقترانا في الحديث. طب هل هذا على سبيل الحصر من دول أو غائط أو نوم؟ حقيقة ليس على سبيل الحصر. الراجح أن النوم مظنة الحدث وليس هو حدث، مظنة الحدث. وهذا الذي جعل الملكية يقولون بأن النوم ليس ناقض للوضوء، بأن النوم ليس ناقض للوضوء عندهم. لكن نقول، أنا قلت إيش، وقفت في شيء هنا الآن لما وقفتني راحت مني، توقفتني، قلت بقول شيء الآن. نعم، على سبيل الحصر، ليس على سبيل الحصر. ليش؟ أو نقول لأنه لم يذكر الريح، والريح ناقض للوضوء، لكن قال من بول أو غائط أو نوم. لا، نقول بأن هناك الريح لم يذكر. وأيضا إذا المسألة ممكن لا تكون على سبيل الحصر، لكن ممكن نقول كل من كان. نعم، أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم، هذا جيد، ممتاز. إذا المسألة نقول هذا على الغالب وليس على سبيل الحصر، يعني كل ما كان يعتد به ناقد أو حدث يعني إيش يكون. لكن المهم كله أن المسألة على الحدث الأصغر، لذلك هو قال ذلك في التبويب. الإمام قال عن الحديث، قال توقيت أنه مختص بالحدث الأصغر. نعم، هو طبعا هنا نعم على سبيل، هنقول ممكن ذكر فرد من أفراد العموم، هذا كله ذكر فرد من أفراد العموم فلا يخصص أو لا يكون خاص. طيب، مسألة معنى الأقر في الحديث وإن كان لم تظهر ابتداء المسح. متى يكون ابتداء المسح؟ متى يبدأ ابتداء المسح على الخفين؟ وهذه مسألة خلافية أيضا بين أهل العلم، وهي على ثلاثة أقوال. وثلاثة أقوال تقريبا. نعم، ثلاثة أقوال في المعارض. أول شيء أن يبدأ المسح، مدة المسح تبدأ، لأن طبعا هنا الكلام عن المدة، فلابد نقول متى تبدأ المدة. بعضهم القول الأول تبدأ مدة المسح من أول لبس الخفين، من أول لبس الخفين، من أول اللبس، لأن هذه هي التي يستباح بها الرخص. والقول الثاني أن المدة تبدأ من الحدث بعد اللبس، يعني إذا لبس الخفين وجلس ساعات ثم أحدث فأصبح من بعد الحدث تبدأ المدة، لأن هذا هو الوقت قالوا الذي يبدأ فيه الرخصة، أن يكون أحدث واحتاج بعد الحدث أنه يتوضأ، سواء توضأ أم لا، لكن هو متى يحتاج إلى الرخصة؟ لما يحدث بعد أن يكون قد لبس الخفين، فتبدأ المدة من هنا، مسح أو لم يمسح. وهذا قول المذهب عندنا الشافعية، وقول الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد، وقول من يرى بالتوقيت المدة عند الملكية، لأن الملكية قلنا هم لا يرون بالتوقيت أصلا، لكن بعضهم يرى بالتوقيت، فالذي قال بالتوقيت قال بهذا القول أيضا، وقالوا بأن المسح عبادة مؤقتة الجمهور، فيبدأ الوقت أو وقتها من جواز مسح فعلها. ومتى يجوز الفعل المسح؟ من الحدث. فكان أول المدة من مدة المسح تبدأ من الحدث. والقول الثالث وهو الأرجح وهو الصحيح أن مدة المسح تبدأ مع أول مرة يمسح، يلبس الخف كما يريد ثم يحدث كما يريد، ما أراد الصلاة وما أراد شيء، لما يريد أن يستعمل الرخصة فعند المسح الأول يبدأ المدة. ذلك لو مسح الساعة 10 صباحا معه 24 ساعة يوم وليلة، يأتي للعاشرة ثاني يوم صباحا تنقضي المدة، وليس كما يقول البعض 5 صلوات، ليست لها علاقة بعدد الصلوات، المسألة جاءت يوم وليلة، فليس في 24 ساعة، يعني لو جه 10 ولا 5 مسح يمسح لو زال. يمسح، وهذا قالوا من قول مثلا يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر ثلاثة أيام. فالنص جاء على إيش؟ على المسح، يعني عند ابتداء المسح. متى يكون ماسحا؟ لما يفعل المسح، ملاش علاقة لا باللبس ولا بالحدث. هو قال يمسح المقيم، متى يكون المقيم ماسحا؟ لما يمسح، لما يفعل. قبل ذلك لا يعد ماسحا، فلا يعد له مدة. وهذا القول والراجح حقيقة هو أيضا رواية الإمام أحمد، وهذا ترجيح الإمام النووي، يعني خالف فيه المذهب ورجح وقال هو المختار الراجح دليلا. فإذا وهذا الراجح الله أعلم أيضا عندي في نظري، بأنه المطابق للقول بأن المسح يعد من يحسب من أول المسح. وقلنا هذا أيضا اختيار ابن المنذر أيضا، وأبي ثور، الإمام أبي ثور، وأيضا الإمام الأوزاعي رحمه الله الجميع. وقلنا من عندنا الإمام النووي أيضا قال هو المختار الراجح دليلا. وأيضا عمر رضي الله عنه سئل عن ذلك فكانت له فتوى في ذلك أيضا على ابتداء مدة المسح. طيب، وأضعفهم طبعا من أول اللبس، لأن اللبس هذا ليس فيه شيء. هناك قول بعضهم قالوا بأنه لا داعي له، خلينا في الأقوال الثلاثة. طيب، عن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب، يعني العمائم، والتساخين، يعني الخفاف. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. هذا الحديث مهم جدا لأنه فيه حكمين، حكم العمائم والتساخين. والعمائم معلومة، أو العصائب، أنا آسف، قال العصائب. وهذه طبعا كلمة العصائب هنا ممكن تكون إيش؟ توجيه لمن أراد أن يقول أكمل ولا تكمله. لما يستخدم لفظ العصائب نزعتين فيها أبو داود الدرس اللي قبل الماضي ورجعت عنها، ممكن أنك تستدل بهذا لا بالعصائب، هي نزعتنا في قول العمامة وأرادت أن تلحق نعم بغيرها، قلت اللفظ لا يحتمل، اللفظ لا فيكون قياسا لما قلت لنا القياس، تذكره قلت هو قياسا لكن ليس اللفظ. هنا اللفظ هذا ممكن يحتج به من أراد أن يدخل الخمار نعم وغيره، لأنه قال العصائب، إلا أن يرجع بقى للغة في المعجم ويقال أن العصائب يكسر بها العمائم، فيظل الأمر على ما قلناه نحن. لأن التسخين سنستفيد منها بأن المسألة ليست في الخوف فقط، التسخين كل ما يسخن القدم، فدخل فيه الخف المعلوم جلدا وغير ذلك دخل، لأن هذا اللفظ هنا مهم، قال العصائب والتسخين. هو الحديث والإشكال هنا نعم أنا الحديث قال ثوبان يمسح العصائب يعني العمائم، وقال والتسخين يعني الخفاف، لكن هذا تفسير من ليس ثوبان، هذا يبدو تفسير من الحافظ نفسه رحمه الله. يعني لو تتبعتم الحديث تجد أن هذا تفسير من الحافظ ليس من ثوبان، والحمد لله أنه لو من ثوبان كان سيقيد برضو كلام صحابي، يعني يكون له ثقل وإن كان ليس نصا يعني، لكن نقول أن هذا تفسير من الحافظ. لكن نقول هنا قال العصائب والتساخين، الله لذلك العصائب لكل كل ما يعصب به الرأس، فممكن هذا يعد من العصائب أي شيء بقى عمامة أو غير ذلك، وهذا يكون مخرج الذين يقولون بعدم لزوم تحنيك العمامة حتى يمسح عليها كما عند الحنابلة، وهو قول شيخ ابن تيمية لما قال بعدم وجوب التحنيك إن الصفة دي ليست صفة مقيدة. ف فقال كل ما يعصب به الرأس يجوز المسح عليه. وقال والتسخين هنا وإن كان الحافظ فسرها بالخفاف لكن ممكن يستفاد منها أن هذا كل أصل كل ما يسخن به القدم سواء خف جورب لفافات وهذا واسع يوافق المقصد اللي قلناه في التيسير في هذه الرخصة ولا يختص كده المسح على الخف فقط بالشروط التي وضعها الفقهاء. وهنا هذا الحديث ممكن نستفاد منه كما قلنا بأن المسألة ليست في المسح على الخفين هيدخل عليها كل ما يسخن القدم فالجورب لا إشكال فيه الشراب ولا يسمى لا إشكال فيه اللفائف طبعا أيضا كما قلت لما استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية في غزوة ذات الرقاع بأن النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذه الغزوة كانوا يلفون الرقاع على أرجلهم من الجهد والتعب ومن الحر أو من السخونة فأمرهم أن يمسح أو من البرودة أقصد مش بالسخونة من البرودة فأمرهم أن يمسح أمرهم أن يمسحوا عليهم كما هذا من باب التيسير. حتى أن البعض قال إن من اللفاف اللفائف في رواية أخرى عن اللفائف وقالوا الجورب من اللفائف ونقل ذلك نقطة عن الليث قال بأن الجورب لفافة الرجل والبعضهم أيضا في بعض المعاجم والقاميس ذكروا ذلك أيضا على أن الجورب لفافة الرجل. وعندنا طبعا الجرموق وخف يلبس والموق الجرموق والموق الموق خف يلبس فوق الخف وهذا موجود بل بيفعل أحيانا في بلادنا الآن اللي هو يلبسه شراب فوق شراب أو خف فوق خف. لكن الذي يعنينا الآن وأهم هذه كلها دخلت في المسألة مع الخف الجرموق الموق اللفائف الجوارب التسخين كل ما يحمل ذلك من معنى. طيب وهذا هو الراجح الأعلى في ذلك هذه مسألة إن هذه مسألة عمت بها يعني أسئلة كثيرة وإشكال فيها و... طيب هنا المسألة في كلمة معنى في الحديث جواز المسح على الخفين وجواز المسح على العمامة. طبعا هو الحديث جاء في السفر لكن خاص حضر على السفر لأن الرخصة عامة وجاءت الروايات الأخرى تبين أن الرخصة في المسح على الخفين أو في العمامة عندما نقول بالعمامة استقلالا نحن بينا ذلك استقلالا نعيد الكلام لأن إحنا عندنا في المذهب لا يجوز العمامة استقلالا لابد من مسح مصيرة الرأس أولا مع العمامة. أما الحنابلة فيرون بجواز المسح على العمامة استقلالا كاملة بشرط أن تكون مغطية للرأس بالكلية لكن إن بدأ شيء من مصيرة الرأس لابد له من المسح مع المسح مسح المصيرة مع مسح على العمامة وهذا هو الصحيح الراجح عند الكل لأن المسح على العمامة هي سنة نعم كما مضى قلنا وإن كان في نزاع حتى لو عيد الكلام مرة أخرى لكنه ثبت روايات المسح على الرأس فقط وثبت روايات المسح على الناصية الرأس مع العمامة وثبت هنا كما جاء في الحديث المسح على العمامة فقط وهذا الذي ننازع فيه الشافعية ولم يأتي نص في قلنا في في في في في في المسح على الناصية وترك المسح على العمامة الذي يستدل به الشافعية على مسألة بعض الرأسية. لكن هنا كما حديث المغيرة أيضا في الوضوء أنه مسح على الناصية والعمامة النبي صلى الله عليه وسلم هنا حديث ثوبان مسح على العمامة فقط لذلك حقيقة نقول بأن ما نستطيع أن ننكر ذلك على مسألة مسح العمامة فقط من النبي صلى الله عليه وسلم إن طبعا هذا لا نثبته عندنا في المذهب وإن كان ثبوت الحديث لابد نقف عنده فإذا نقول بحكم جواز المسح على العمامة. هو طبعا عندنا المذهب يقيد يقول هذا مطلق وجاء التقييد بالنصية مع العمامة ما ظهر لي ضعف لكن المذهب عندنا يقول بأن هذا مطلق وجاء الحديث الآخر بالتقييد النصية مع العمامة فنحن نقول بالتقييد وليس بالعمامة مطلق. وفيه نظر في حمل المطلق المقيد عندنا في هذه المسألة لكن أقول الحديث يبين جواز المسح على العمامة. لكن طبعا حتى لا أكرر، احنا تكلمنا في مسألة العمائم كان لابد أن أنا أنتظر حقيقة ولا أفصل إلا هنا، لكن خلاص بما أننا فصلنا من قبل فلن نعيد، بأن الحنابلة لهم شروط في مسألة العمامة قد بيناها، ولهم أيضا قياسا للعمامة على الكفين، وهذا قد رددناه فيرجع له يعني في الشروحات السابقة حتى لا أكرر مرة أخرى. لكن هنا نقول أن الحديث جاء فيه مسح على الكفين مطلق، ليس فيه تأقيت أو توقيت، حملنا المطلق على المقيد بالأحاديث الأخرى في المسح على الكفين أن تكون في إيش؟ أن تكون في مدة المسافر والمقيم. أما العمامة في الصحيح الراجح أنه لا مسح مؤقت لها، ولا أيضا الشروط التي تقاس على الكفين لا يصح لها. طيب أيضا قال عن عمر موقوفا عن أنس مرفوعا رضي الله عنه جميعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفين فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. هذا طبعا الحديث ممكن يتعلق بمن لم يقل بالتوقيت، لأنه قال إذا توضأ أحدكم، وفي دلالة على التوضؤ الوضوء أولا قبل لبس الخفين، فيستدل به أيضا على وجوب غسل القدمين أولا قبل إدخاله، لأنه قال إذا توضأ ولا يكون متوضئا إلا بكمال الوضوء ولبس خفين فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء، هذا هو الشاهد، إلا من جنابة. فالبعض ممكن كان يتعلق بالحديث بعدم وجود توقيت للمسح على الخفين، لكن نقول إن هو الحديث هنا طبعا هذا يتعلق به أصحاب القول الثاني مالكية الذين قالوا بعدم توقيت المسح على الكفين، فاستدلوا قلنا تقريبا بهذا الحديث الآخر الذي قلناه وهذا الحديث، وفعل عمر لما عقبة بن عامر جاء من دمشق فسأله عمر وكان عليه خفان، قال لي عمر: كم لك يا عقبة مذ لم تنزع خفين؟ فذكرت له من الجمعة يعني 8 أيام، قال: أحسنت وأصبت السنة. وطبعا هذا لو ثبت لكان طبعا له شأن مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة الصحابي مع الحديث الأول، لكن نقول بأن إن هذا وضعنا عليه في الحديث إنشاء هنا يقصد به إنشاء ليس التوقيت، ولكن إنشاء إلا من جنابة، يعني إن أحدث حدث الأصغر فإنشاء مسح وإنشاء لم يمسح، لكن إلا من جنابة ليس تكل المشيئة، فلابد تنزع للجنابة، فإذا المسألة ليست في التوقيت، المسألة ليست في التوقيت على الصحيح، وإن كان البعض استدل به على ذلك وقالوا المسح كل مسح من غير توقيت، لكن هنا حتى لو قلنا بالتوقيت فنقول هنا بأنه هذا مطلق وقيد بالحديث الأخرى في التوقيت الصريح في ذلك. هي مسألتين في الحديث الأول، المسألة الأولى مسألة خلو طاهرتين يستدل بها من أراد أن بالوجوب لأنه قال إذا توضأ، والمسألة الثانية هنا مسألة المسح بلا توقيت ممكن يستدل بها المالكية، لكن قد رددنا عليهم أيضا في ذلك. حديث أبي عمارة اللي كنت لنا حديث أبي بن عمارة لو سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أأمسح على الكفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: يوما. قال: ويومين؟ قال: ويومين. قال: وثلاثة؟ قال: نعم وما شئت. هذا الحديث اللي استدل به المالكية مع حديث الباب اللي هنا مع قول عمر لسؤال العقبة بن عامر، والحديث هذا قلت أنه ضعيف، ولو رجعت له الحديث ضعيف لو ثبت، يعني بعضهم قالوا ناسخ منسوخ وبعضهم قالوا هو، لكن الصحيح ان الحديث ضعيف. طيب هو تبقى الاستدلال بفعل عمر، ما انا قلت صحيح حديث أبي بن عمارة هو ضعيف، حديث هذا الاصل هو عند المالكيه ضعيف، حديث الباب لم اقل انه ضعيف، قلت توجيهه وبينا لأنه إن إنشاء ألا ينزع إلا من الجنابة، وإنشاء أيضا مطلق قيدت بالأحاديث الأخرى، وتبقى فقط الرد على كلام عمر رضي الله عنه وارضاه. يعني الحديث أبي بن عمارة ضعيف، حديث الباب له التوجيه اللي قلناه، تبقى فعل عمر. عمر كما ورد عنه هذا الأثر، ورد عنه أيضا أنه قال بالتوقيت، وهذا أخرجه عبد الرزاق في مسنده، قال حضرت سعد، حضرت سعدا وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسألة الخفيفة، وهو أبو عثمان النهدي يقول ذلك، وهو طبعا أبو الرزاق في مسنده عن أبي عثمان النهدي، قال حضرت ابن عمر وسعد يختصمان إلى عمر في المسألة الخفيفة، فقال عمر يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يوم وليلته. وهذه إذن فتوى لعمر أو قول العمر بالتوقيت. وأيضا حماد قد روى أيضا بسندي عن عمر قال للمسافر ثلاثة أيام للمقيم يوم وليلة. فالأهل العلم كالبيهقي تكلم في هذه الروايات، فقال إما أن يقال إن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يقول في بادئ الأمر، فلما علم بقول النبي صلى الله عليه وسلم رجع وقال بالتوقيت، وإما أن يقال كما نقل النووي هذا الكلام، قول ثاني النووي إن يحمل كلام عمر على الضرورة، وهذا الذي جعل شيخ ابن تيمية يأخذ هذا الأثر ويقول به القول الثالث الذي قلت لكم، بأنه قال إن ليس عموم المفهوم، فهناك حالة وحالة الضرورة إن تعذر الخلع والنزع فلو أن يمسح، وهذا الذي أشار إليه النووي، قال يمكن ويبدو أن فيه إشارة للنووي على هذا القول، تحتاج المراجعة بقى منكم ومني سأراجعها، لأن يعني النووي نقل هذا القول وبعضهم قال ارتضاه، لكن ارتضى على في حالة الضرورة التي ارتضاها أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنا غير متأكد الآن إنه قول للنووي حقيقة، لكن أنا أعلم أنه قول شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن النووي نقل ذلك في التوجيه لفعل أثر عمر على أنه قد يحمل على الضرورة، الضرورة الشديدة في عدم القدرة، قالوا بعضهم كان في مثلا ثلج أو شيء، فلو مثلا في مكان فيه ثلوج وجليد ولو خلع ممكن يؤدي إلى مثلا رجله دي تتلف من الجو مثلا، يعني فتكون ضرورة يمسح كالجبيرة وغير ذلك، فيمكن والله أعلم هنا يكون هذا مقصد طبعا شخص النية بيّن أنه فعل ذلك بإحدى السفرات، لكن هو قال أيضا لعذر الرفقة وغير ذلك، ليست المسألة في يعني في الضرر المد فقط على الرجل، لكن نقول بأنه هو طبعا شيخ ابن تيمية معلوم لماذا قال ذلك، لأنه لا يقول بعموم المفهوم، يعني نحن نقول بعموم المفهوم، لكن أيضا نقل النووي هذا التوجيه عن عن عن عمر عن في فتوى عمر في ذلك المسألة، فيها يعني حالة هذه فيها الإشكال، لكننا بينا النزاع في الأقوال الثلاثة، وأن يأتي الله بقول الجمهور في مسألة الوجوب التوقيت، وإلا مسألة الضرورة هذه بقى عموما هيقاس عليها في حالتها، ليس بقول نقوله على أن بالسهولة أو بأي عذر ينزع فيها لا ينزع فيها الخف ويستمر فيه بس. طيب عن أبي بكر نختم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام عليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. طيب هذا أيضا إذا تطهر فلبس خفين، وهذه اللي قلناها في التوجيه أنه يتطهر ولا يكون متطهرا إلا بغسل القدمين ثم يلبس بعد ذلك وفاء للتعقيل، وبعضهم قال أن هذا الإسناد فيه ضعف ما أدري وذكر لي حافظ هذا قال أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة، بعضهم ضعف هذا السند وإن كان المعنى فيه صحيح ليس فيه زيادة غير أنه ينسب به على مسألة وجوب لبس خفين وجوب غسل القدمين أولا قبل إدخالهما خفين، وفي عدم التوقيت وقد بينا ذلك، وفي وجوب اللبس على طهارة وهذا أيضا قد بينا. حديث ابي ابي بن عمر هو اتى به المؤلف، انا وهمت هو اتى به اصلا في معنى الان، عن ابي بن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم امسح على الخفين؟ قال نعم يوما، قال نعم يومين، قال نعم ثلاثه، قال نعم وما شئت. اخرج ابو داود وقال ليس بالقوي. ثم قال تقدم حافظ قال تقدم في حديث انس وحديث عمر رضي الله عنه عدم التوقيت فالظاهر لا هذا هو ذكر هنا الحافظ والله اعلم هنا يذكر فيه لانه على سبيل الضعف قال قال ابو داود القوي اتى يبين ضعفه كما بينا. والضعف جاي من ضعف، شوف بس مين الضعيف فيه. تقريبا الاختلاف فيه على يحيى بن ايوب، يحيى بن ايوب هو اللي اختلف فيه، لان احمد قال سيء الحفظ، وابن معين قال صالح، الدارقطني قال في حديث اضطراب، وابو حاتم قال محل الصدق يكتب حديثه ولا يحتج به. الدارقطني صرح وقال هذا الاسناد لا يثبت، وقد اختلف فيه على يحيى بن ايوب اختلافا كثيرا. وايضا قال عبد الرحمن الدرزين ومحمد بن يزيد وايوب بن قتل مجهول كلهم، كل هؤلاء من الجهاله. المهم الاسناد لم يثبت كما بينا، وهذه يرجع يعني ممكن تاخذ هذا الكلام ليبينه. طبعا هو الحديث يستفاد منه فقط في عدم التوقيت، ولو ثبت لكان اشكالا، لكننا قد بينا ذلك في الشرح فلا نعود اليه. هنا نقف عند هذا القدر، نكتفي بالصبوط والوقح، انما واعتقد وفي احاديث اخرى للخفين، ما احنا انتهينا كده من الخفين، اعتقد انتهينا صحيح من المسح على الخفين. طيب الحمد لله. طيب انا طبعا قلت ان هيبقى في امتحانات مفاجاه وما انزلت شيء، لكن ان شاء الله سنعمل امتحان لوحده لمسح على الخفين، سينزل له امتحان، وامتحان للمحاضرات السابقة مش كلها، هي خاصة بالوضوء فقط، بالوضوء فقط. يبقى إذن واحد هيكون للمسح الكفين منفصل، واحد هيكون للمحاضرتين أو الثلاثة السابقتين اللي هم كانوا في الوضوء، في أي وقت ينزلوا بقى إن شاء الله. خلينا نقول لا ما هو متى أنا مش عارف، بس هتلاقيه نازل لكم، هو هيبقى نازل يعني اللي ماضي إن شاء الله اللي سبق مفاجئ، هو هيبقى مفاجئ خلاص، عشان ما هيبقى مفاجئ. هو لو بعد ذلك لو المحاضرة دي سمعت مرة واحدة أو مرتين وتقيل الامتحان عليها قبل الامتحان المحاضرة التي تليها، نكون انتهينا بفضل الله، وتكون فيها مراجعة، هتلاقوا نفسكم أنتم مراجعين أول بأول. لذلك أنا أحرص على التيمم الخفين التحديد، أنا أحاول أنزله قبل الامتحان، قبل المحاضرة القادمة على طول، عشان يبقى هي ملحقة بالمحاضرة وأنتم كده. واما الماضي هننزله برضه واسيب لكم فرق، اللي عايز يمتحن يمتحن احسن، مش هخليها اصوليه، الاصوليه انا بقول لكم قبليها عشان ما اخليها فقهيا بس في كانها نوع من مراجعه المحاضره. احسن الله اليكم جميعا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وفي اي اسئله لا حرج، بس يعني دقيقه عشان الحق الصلاه واحنا